وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العبادات التي شرعها الله لهذه واعتبرها أركانا في الإيمان به، هذه العبادات هي السلم الذي يترقى فيه المسلم إلى درجات الكمال. فبأداء هذه الشعائر والعبادات نترقى في درجات الإيمان، نترقى في درجات الكمال. لكن هذه العبادات لن تكون كذلك إلا إذا ظهرت آثارها على المسلم. ومن أعظم آثار العبادات على المسلم استقامة الأخلاق والسلوك التي هي غاية من غايات بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على غرس هذه الأصول العظيمة في قلوب المؤمنين، وجاء هذا في عدة أحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليقرر الأخلاق الفاضلة، جاء ليقر الأخلاق الكريمة، وهو صاحب الخلق العظيم، كما قال له ربه مادحا إياه: وإنك لعلى خلق عظيم. مدحه بالخلق العظيم بهذه الصفة، ما مدحه بصفة أخرى، وإنما مدحه لكونه صاحب خلق عظيم. وهذا يدلنا على مكانة الخلق عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على غرس هذه الأصول في قلوب أهل الإيمان. جاء في مسند الإمام أحمد، وكذا في الأدب المفرد للبخاري بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. من منا لا يحب أن يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من منا لا يحب أن يكون يوم القيامة قريبا آمنا بجنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منا لا يحب هذا؟ كلنا يحب هذا. ما هو الطريق وما هو السبيل؟ أحاسنكم أخلاقا، شيء واحد، حسن الخلق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. هذه المنزلة العظيمة بإمكان المؤمن أن يدركها بحسن خلقه. ومن منا اليوم يستطيع أن يصوم النهار ويصوم الليل ويداوم على ذلك؟ نحن لا نقدر على هذا، لكن بإمكاننا أن ندرك هذه المكانة بهذا الحديث النبوي، حسن الخلق. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. جاء أيضا في سنن الترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى هذه الأمة، أوصى فردا منها طبعا، ووصيته هي وصية لكل الأمة. قال عليه الصلاة والسلام في وصيته الجامعة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أوصاك عليه الصلاة والسلام بثلاثة أمور: بتقوى الله عز وجل، وهي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وأتبع السيئة الحسنة، إذا وقعت في معصية فافعل طاعة بعدها، لأن السيئة إن الحسنات يذهبن السيئات، والأصل الثالث: وخالق الناس بخلق حسن. قال خالق الناس، لم يقل وخالق المسلمين. خالق الناس يعني كل الناس، مسلمهم وكافرهم، كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. هذا هو الأدب الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، لا يمكن للإنسان أن يحسن إلى جميع الناس بالمال، لأن المال لا يكفي. حتى لو كنت أغنى الأغنياء لا يمكنك أن تحسن إلى الخلق جميعا بمالك، لا يكفيك هذا المال. لكن هناك أمر آخر يكفيك، ما هو؟ بسط الوجه وحسن الخلق. أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، ما هي أكثر الأسباب التي تدخل الناس الجنة؟ فحصرها عليه الصلاة والسلام في سببين: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. إذن فحسن الخلق من أعظم الأسباب الموصلة إلى رضا الله عز وجل. ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى لهذه الأمة في حسن الخلق، وهو الذي قال فيه ربه عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. فهذه صفة من صفات الله عز وجل، حثنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتحلى بها وأن نتحلى بغيرها من الأخلاق الكريمة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، من حسن خلقه أنه كان يحسن التعامل حتى مع المنحرفين. جاءه رجل يستأذن عليه وهو في بيته، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اسم الرجل قال: بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. ثم أذن له فدخل الرجل، فلما دخل أحسن إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ألان له في القول، انبسط معه في الكلام، حتى انصرف الرجل. فلما خرج جاءت عائشة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، يعني رأت شيء بالنسبة إليها في الظاهر أنه متناقض، قالت: يا رسول الله، لما سمعت الرجل قلت بئس أخو العشيرة، فلما دخل عليك انبسطت معه في الكلام. كانت تظن بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيطرد الرجل، سيشتمه. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا عائشة، يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ يعني كيف رجل يأتي إلى بيتي، جاء ليكلمني، كيف أقابله؟ بالحسنى. متى عهدتني فاحشا؟ وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. إذا شتمك أحد، إذا شتمك بكلام لا يليق بالمسلم، فلا ترد عليه شتيمته، لأنكما حينئذ ستستويان، لا فرق بينك وبينه حينئذ. إذا هذا الإنسان شتمك بأبيك وأمك لا ترد، لأنه حينئذ ستصير فاسقا مثله. المؤمن يترفع، المؤمن له مبادئ، له أخلاق لا يتنازل عنها لا في السلم ولا في الحرب. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام بعد أن نبه عائشة وسألها هذا السؤال الاستنكاري؟ قال: يا عائشة، إن أبغض الناس عند الله عز وجل أو إن شر الناس منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخض مع هذا الرجل لأنه يعلم بأنه رجل فاحش اللسان، فتعامل معه بهذه الطريقة، أحسن معه في الكلام حتى ينصرف. فالمسلم يحسن التعامل ويتمسك بأخلاقه حتى في أصعب الظروف. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نتمسك بأخلاقنا حتى مع أعدائنا، حتى في حال الحرب معهم عندنا أخلاق، حتى في الحرب حتى في القتال كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن قتل الشيخ الكبير والمرأة العجوز والطفل الصغير، ينهى عن قتل النساء، ينهى عن قتل أصحاب الصوامع من القساوسة وغيرهم، كان ينهى عن قتلهم، كان ينهى عن قتل البهائم، عن قطع الأشجار، كان ينهى عن المثلى وعن القتل بالنار وعن التعذيب. كل هذا لأن المسلم له أخلاق ويتمسك بخلقه في جميع الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم وجاء بأخلاق عظيمة، والأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر، لا يمكن حصرها لكثرتها وتنوعها، لكن هذه ربما هذه النبذة فقط تكفي المسلم لأن يتمسك بالأخلاق الحميدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن التمسك بالأخلاق هذا دليل على حسن الإسلام، لأن هذا الخلق الجميل إنما هو أثر من آثار الالتزام بالشريعة، فكلما كان المسلم ملتزما بالشريعة ظهر ذلك على أخلاقه، وكلما كان مبتعدا عن الشريعة كلما ظهر ذلك فسادا في أخلاقه. لكن نحن الآن نتساءل، أين نحن من هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي فيها الأمر بحسن الخلق والحث عليه؟ أين نحن منها؟ ما هو موقعنا في سلم الآداب والأخلاق؟ ولا أتكلم عن فرد أو عن فردين، أتكلم عن مجموع الأمة، نحن مجموعة هكذا، والحكم للأغلب، الحكم للأغلب. أين نحن من هذه الأحاديث؟ في شوارعنا، في أسواقنا، في أماكن العمل، في بيوتنا، مع جيراننا، مع أصدقائنا، هل نحن نتمسك بهذه الأخلاق الحميدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع الأسف أن هذه الأخلاق نحن من أبعد الناس عن الأخلاق الحميدة، مع الأسف، مع أننا عندنا القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة وسلف هذه الأمة كلها ترشدنا وتحثنا على أن نتمسك بالأخلاق الحميدة، عندنا كل الدوافع. فهذا النصراني إذا تمسك بأخلاق فاضلة فهو لا يعتقد بأنه سيثاب وسيؤجر عليها يوم القيامة، إنما يفعل ذلك من باب حسن الجوار مثلا. أما أنت أيها المسلم فعندك اعتقاد أن حسن الخلق يدخلك الجنة، حسن الخلق يبعدك عن النار، يقربك من النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا نترك حسن الخلق؟ لماذا لا نتخلق بالأخلاق الحميدة؟ إذا كنا نمتثل أمر الله، أمرنا الله بالصلاة فنحن نصلي، أمرنا بالصيام فنحن نصوم، أمرنا بأن نتمسك بالأخلاق الفاضلة، فلماذا لا نتمسك بها؟ هي من ديننا، وإذا ضاعت أخلاقنا ضاعت هذه الأمة. وقد أحسن المتأخر إذ قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذا ضاعت الأخلاق من الأمة هلكت الأمة، ضاعت الأمة. الآن مع الأسف نجد الكثير من المسلمين ضيعوا الأخلاق، لا يهتمون بالأخلاق أبدا، بل يرون من يتمسك بالأخلاق الفاضلة يرونه ضعيفا جبانا، والذي يسيء الخلق ويسب الدين ويسب الله هذا هو الحازم القوي. هكذا الناس، كثير من الناس ينظرون إلى الأخلاق بهذه النظرة الفاسدة. كثير من الناس اليوم لا يتخلق بالأخلاق الحميدة بحجة أن الزمن يقتضي ذلك، فهذا الزمن بالنسبة يقول الزمن فاسد، ولابد أن نكون يعني إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب كما قال الجاهلي قديما، على بناء على هذه القاعدة، ما دام أن الزمن فاسد نحن أيضا نسير مع الزمن. ووالله ليس العيب في الزمن، إنما العيب فينا، وكما قال الشافعي: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. فهذه الأخلاق هي أصول الحياة، هذه الأخلاق هي أصول، لا حياة بلا خلق، لا حياة بلا خلق. فكل أمة وكل مجتمع وكل أسرة وكل فرد إنما يقاس بخلقه، نزنه بميزان الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بيان صلة الخلق بالإيمان، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذن فالمنطلق هو استقامة اللسان. اللسان هو الذي يتكلم بالكلام الطيب، وهو نفسه الذي يتكلم بالكلام الخبيث. اللسان هو الذي يصون الأعراض، وهو الذي يفضح الأعراض أيضا. فإذا كان هذا اللسان منحرفا انحرف القلب، وإذا انحرف القلب انحرف معه الإيمان. وحسن الخلق هذا من كل صفة من صفات الخلق التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كلها شعب من شعب الإيمان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الإيمان قال: الإيمان 70 شعبة في رواية مسلم، وعند البخاري 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء هذا من الخلق، هذا نوع من أنواع الخلق الحياء، فالحياء من الإيمان. كذلك كل خلق جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الإيمان. وكلما زاد فيك خلق ازداد إيمانك، كلما نقص منك خلق كلما ضعف إيمانك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الأخلاق الفاضلة من أعظم الأركان التي يجب على المسلم أن يعتني بها، يعتني بها تخلقا ودعوة، فندعو إليها كما كان يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم. كان في أول دعوته دعا الناس إلى توحيد الله عز وجل وإلى التمسك بالأخلاق الفاضلة، وبقي يدعو إلى ذلك إلى أن لقي ربه. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. فحسن الخلق هو جماع البر، وهو أعظم ركن فيه. والله سبحانه وتعالى بين لنا أثر العبادات على أخلاق المسلم، قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، هذه الصلاة ما هي ثمرتها؟ ما هو أثرها في المسلم؟ يصلي فقط، يقوم يركع يسجد وانتهى الأمر؟ لا، لها أثر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كانت الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، هنا نعيد النظر في هذه الصلاة، فيها خلل، لأن الله عز وجل إذا قال شيئا فهو أصدق القائلين. إذا قال أن الصلاة تنهى تنهى عن الفحشاء والمنكر، فنحن على يقين بأن الصلاة فعلا تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن أي صلاة؟ الصلاة الحقيقية. فإذا كانت الصلاة لا تؤثر في المسلم، معنى ذلك أن في صلاته نظرا. كذلك الصيام، يقول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كان المسلم يصوم رمضان بعد رمضان لكنه أبعد الناس عن تقوى الله عز وجل، فحينئذ نقول في صيامه نظر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الغاية من الصوم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الجوع والعطش، إنما الصيام من اللغو والرفث. الصيام هو صيام اللسان عن الكلام السيء، أن لا يتكلم المسلم إلا بما يدل على حسن خلقه، هذا هو الصائم. فهذا أثر الصيام في المسلم، أنه يؤثر في أخلاقه، فلسانه يصوم عن الكلام الحرام وعن الشتم وعن الغيبة وعن النميمة، هذا هو معنى الصوم. كذلك يقول الله عز وجل في الزكاة في الركن الآخر: خذ من أموالهم صدقة، لماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر قلوبهم، تزكيهم بهذه الصدقة، أي أنهم أخلاقهم تتزكى وتتحسن لأنهم دفعوا هذه الزكاة التي هي من أركان الإسلام. فهذه العبادات لها أثر، لها أثر، وينبغي أن يظهر أثرها على المسلم. فليست العبادات في الإسلام ليست مجرد طقوس مبهمة أو حركات لا معنى لها، لا، هذه العبادات لها آثار، لها مقاصد، ويجب على المسلم أن يحقق هذه الآثار في نفسه. ومن أعظم آثار العبادات في النفس استقامة الأخلاق والسلوك. أما إذا كنا نؤدي هذه العبادات هكذا على سبيل العادة، أمر في كل وقت، إذا وصل وقت الصلاة نقوم نصلي هكذا، وقت الصوم شهر رمضان نصومه، الزكاة ندفعها، دون أن نتأمل في الحكمة من فرضيتها، دون أن ننظر إلى الآثار المترتبة عليها، حينئذ لا ننتفع، لا ننتفع لا بطهارتنا ولا بصومنا ولا بصلاتنا ولا بغير ذلك من الأعمال. كثير من المسلمين اليوم يؤدون هذه الأركان وهذه الفرائض، لكنه يسب إخوانه المسلمين، يحتقرهم، يزدريهم، يلعنهم، يفشي أسرار مجالسهم، يتكلم في أعراضهم ولا يبالي، تجده لا يبالي، لا يحترم الكبير، لا يرحم الصغير، لا يوقر المرأة، هكذا يعني تجده سيء الخلق إلى أقصى حد، مع ذلك يصلي ويصوم ويزكي. هذا لن تؤثر فيه هذه العبادات، ما عرف حقيقة الصلاة، ما عرف حقيقة الصيام، ولذلك فهو يأتي بهذه الأركان على سبيل العادة، لا ينظر إلى الغرض من فرضيتها، لأن الله عز وجل فرضها للتعبد، فرضها أيضا لتقويم السلوك والأخلاق. فلا ينبغي للمسلم أن يكون بعيدا عن هذه الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ديننا متكامل، لا نفصل جزءا عن جزء، لا نقول العقيدة شيء والأخلاق شيء، لا، الأخلاق من العقيدة والأخلاق من الدين. ولهذا فعلماء العقيدة في آخر كتب العقائد يذكرون، يخصون بابا، يفردون بابا من أبواب العقيدة في باب الأخلاق، أخلاق أهل السنة والجماعة، وهذا موجود في كتب العقائد القديمة والحديثة، دائما يجعلون بابا، حتى في كتب الفقه وفي كتب الحديث تجدون بابا للأخلاق. فهذا جزء عظيم من الدين لا ينبغي أن يضيعه المسلم. نحن نعلم بأننا نعيش في مجتمع فيه ما فيه، فيه ما فيه من العيوب والأمراض الاجتماعية، وفيه الشيء الكثير، لكن هل نستسلم للواقع؟ مدام أن الأمراض منتشرة نحن يعني نسير مع المجموعة، إذا انحرف الناس انحرفنا، إن أساءوا أسأنا وإن أحسنوا أحسننا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل في، لا أقول في قوم مشركين، في أرض كلها مشركة، الأرض كلها في ذلك الوقت قد مقتهم الله عز وجل، عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فلا يرى إلا الشرك، جاء يدعو إلى التوحيد فما استجابوا له بل ناصبوه العداء. ماذا يفعل؟ يستسلم، خلاص ما تبعونيش نستسلم ونروح نعود نرجع لداري. لا، نزل عليه قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني تناسى شركهم، تناسى عداوتهم، كأنهم غير موجودين. هذا المشركين كأنهم لا وجود لهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلى قريش. النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الإنس والجن إلى قيام الساعة، لم يبعث إلى تلك القبيلة فقط. لو بعث إلى تلك القبيلة فقط حينئذ نقول نعم، إذا لم يستجيبوا يعرض عنهم. لكنه عليه الصلاة والسلام هذه دعوته أعظم وأجل من أن تكون لقبيلة من العرب، هي للإنس والجن من زمانه إلى أن تقوم الساعة. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كذلك الواجب على المسلم اليوم أن نلقن أنفسنا هذه الأخلاق، أن نلقنها لأبنائنا، أن نغرسها في قلوب أبنائنا، أن ندعو الناس إليها. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في كثير من الأحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام كيف نتعامل مع الغير إذا كان المجتمع فيه هذا الفساد. قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أنت الآن تقول لا، أؤدي الأمانة إلى من ائتمنني، لكن إذا خانني أخونه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا تخن من خانك. لماذا؟ لأنك إن خنته صرت خائنا مثله. والمسلم متميز، يتميز بحسن خلقه، أنه لا يقابل السيئة بالسيئة، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الذي بينك وبينه عداوة تدفعه بالتي هي أحسن كأنه ولي حميم. هكذا يعلمنا الله عز وجل كيف نتعامل مع الغير. وهذا الخلق لابد له من تمارين، فهذا الخلق لا يولد بين عشية وضحاها، لا يولد في النفس فجأة، لا ينضج في النفس فجأة، بل يتكون وينضج على مراحل. هذا الخلق يحتاج إلى مراحل، وهذا هو السر في ارتباط نمائه بأعمال متكررة لها صفة الدوام، كالصلاة والصيام والإيمان باليوم الآخر والزكاة وغير ذلك من العبادات. الأخلاق مرتبطة بهذه العبادات، لأن هذه العبادات لها صفة الدوام. إنسان يؤمن باليوم الآخر يخشى أن يلقى الله عز وجل وهو يلعن المسلمين، وهو يسب المسلمين، وهو يسب الله، كما مع الأسف والله يعني أمور تتفطر منها القلوب. بعض المسلمين تجرؤوا فصاروا يسبون الله عز وجل، هذا أكثر من كفر المشركين. المشرك ما سب الله عز وجل، اليهودي لا يسب الله، النصراني لا يسب الله، إلا أبناء المسلمين. ولهذا أجمع العلماء على أن من سب الله عز وجل فهو كافر خارج من دائرة الإسلام، إذا كان يدري ما يقول، إذا كان يدري ما يقول فهذا خرج عن دائرة الإسلام. لأنه لا أحد على وجه الأرض يتجرأ على سب رب العالمين، إن الله عز وجل نهانا عن سب الأصنام. صنم يستحق أن يسب، لكن الله عز وجل قال نهانا عن سبه. لماذا؟ لأننا لو شتمنا هذا الصنم لشتم عباد الصنم لشتموا رب العالمين. فصيانة لله حتى لا يشتم الله عز وجل، صيانة لجناب الله سبحانه وتعالى، نحن لا نسب صنمه. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسدا لهذه الذريعة حتى لا نفتح لهم الباب ليسبوا نبينا وليسبوا الله عز وجل، نحن لا نسب باطلهم. فكيف يتجرأ مسلم؟ وهذا راجع إلى سوء الخلق، إلى سوء التربية. فنحن لا بد علينا أن نعيد النظر في أخلاقنا، في أخلاق أبنائنا، في أخلاق من هم أقرب الناس إلينا، كذلك ندعو الناس إلى حسن الخلق، لأن هذا طريق من طرق الجنة. هذا الطريق ليس بالأمر الصعب، ليس بالأمر الصعب، لأنك مع مرور الوقت تتعود وتتمرن على ضبط النفس، لا تتسرع، لا تتعجل، لا تنفعل بسرعة، واعلم بأن الله عز وجل سيثيبك على ذلك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تذكر هذه الآيات وهذه الأحاديث وما فيها من مدح وثواب وعظيم أجر يوم القيامة، حينئذ ستتأدب بالآداب الإسلامية. ونسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يزين قلوبنا بزينة الإيمان، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي رفع هدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى،

الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.